الحمد لله. أما إذا كان الخاتم واسعا فإنه إذا توضأ وغسل أصابعه فإن الماء سيتخلل ما تحت الخاتم ويصيب كل الإصبع. لكن إذا كان الخاتم ضيقا فقد ذهب أكثر العلماء إلى وجوب تحريك الخاتم أثناء غسل اليد في الوضوء للتأكد من أنه قد أصاب الإصبع كله، والله أعلم.